تلقى المارشال المحترم كيم جون صلة الزهور من محمود عباس رئيس دولة فلسطين بمناسبة ذكرى 71 لتحرير كوريا. نقلها إبراهيم أبو معلق القائم المؤقت بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى كوريا إلى معاون بلادنا يوم 12 الجمعة.